ثم بين سبحانه وتعالى أن استحلافهن وإن كن قواعد خير لهن وأبعد من الفتنة. وهذا يبين لنا أمورا، منها أن الشابة ليس لها أن تضع ثوبها، بل عليها أن تستفر وأن تحتجب كما قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. تستر بدنها وشعرها ووجهها وأطرافها. وهكذا قوله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرف فلا يؤذين. والجبال جبال ما يطرح على المرأة فوق رأسها تستر به بدنها علاوة على القميص الذي عليها. وهكذا قوله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ويضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن آية. فعليها أن تستر زينتها ولا تبدي زينتها إلا للحارم كما بينه الله عز وجل. والوجه من أعظم الزينة والشعر من أعظم الزينة، تستر بدنها تستر شعرها ووجهها وأطرافها إلا عن محرمها وهو أخوها وعمها والعمومة. أما العجوز التي لا تريد النكاح ولا تبرج بزينة فلا حرج أن تطرح الثوب والجلباب الذي عليها فيبدو وجهها مثلا، يبدو أطرافها أطراف يديها، فلا بأس بذلك. وقال بعض أهل العلم: حتى الشعر الذي هو شعر الرأس إذا كانت لا تشتهى وليست متزينة ولا في النكاح، ولكن مثل ما قال الله عز وجل: استعفافها خير لها ولو كانت كبيرة في السن ولو كانت غير متزينة ولا متبرجة ولو كانت لا توجد النكاح، فإن كل ساقطة لها لاقطة. فينبغي للعجوز التعفف ولو كانت كبيرة في السن ولو كانت غير متبرجة ولو كانت لا توجد النكاح كما قال ربنا عز وجل: وأن يستعفن خير لهن. لكن لو كشفت وجهها أو طرحت عنها الجباب الذي عليها وهي غير متبرجة وغير في النكاح وليس فيها فتنة بل كبر السن ظاهر عليها حيث لا يميل إليها الرجال، جاز لها أن تفعل ذلك بأن يعني تكون مكسوة الوجه، ليس عليها الجباب ليفعله الشابات، ولكن كونها تفعل الجباب وكونها تستر وجهها وتستر نفسها هذا خير لها وأكبر وأعظم في حقها وأبعد عن الفتنة. جزاك الله خيرا. يسأل أخونا أيضا ويقول: هل كتاب رياض السامعين وبستان الواعظين صحيح؟ ذلكم أني رأيت فيه كثيرا من الترهيب الشديد. لست أعرف كتاب المذكور، ليس عندي علم الكتاب المذكور، ولكن يغني عن رياض الصالحين لأنه كتاب جليل. نعم. كتاب طيب وغالبه صحيح، فالاستفادة من رياض الصالحين أولى، لأن كتاب معروف عند أهل العلم وهو كتاب مفيد، فينبغي الاعتراض عن هذا برياض الصالحين. أما هذا الكتاب فلا أعلمه، فإن تفضل السائل بالإرسال هذا الكتاب، وإلا سوف نسأل عنه إن شاء الله وبعد ذلك نكتب نتكلم عنه إن شاء الله في حلقة تأتي إن شاء الله. جزاكم الله، وسنعمد إن شاء الله ما يلتبسه حتى نتكلم عن بما يقتضيه الحال إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.